عهد في الصوم الذي شرع في فعله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيته وهو صائم ثم يجد طعاما فيعجبه هذا الطعام فيقطع صيامه ويأكل من هذا الطعام، وحينئذ يخرج من الصيام. أما الصوم الواجب من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة فإنه إذا شرع فيه الإنسان فإنه يلزمه إتمامه، وأما النفل فكما بينا يجوز للإنسان أن يقطعه إذا كان هناك حاجة أو سبب مشروع. وزاد النسائي بإسناد جيد وزاد النسائي بإسناد جيد وكر إنما مثل الصوم إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من مال مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وكره خروجه منه بلا عذر. وروى النسائي رحمه الله بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، يعني لو أن الإنسان حدد مبلغا من المال يريد أن يخرجه صدقة فلم يخرجه بعد فإنه إن شاء أمضاه وإن شاء أبقاه، لا يكون زكاة بنيته، بل إذا خرج من ماله صار زكاة أو صدقة. فكذلك الصيام إذا شرع الإنسان فيه وكان صوما نفل فإنه إن استمر فيه حتى الغروب فإنه بهذا يكون قد أتم صيامه، وإن شاء خرج منه قبل الغروب فيكون غير صائم. قال وكره خروجه منه بلا عذر، يعني يكره للإنسان أن يبطل صيامه صيام النفل بلا عذر، أما إذا كان هناك عذر فلا بأس بذلك. ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. قال ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، يعني لو أن الإنسان صام صوم نفل كصوم الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر فأكل متعمدا فإنه لا يلزمه أن يقضي هذا الصوم لأنه ليس واجب عليه أصلا، أو إنسان جامع في نهار صوم النفل فإنه لا يلزمه قضاء هذا الصوم ولا كفارة عليه لأنه أفطر به وقطع صيامه به بخلاف الصوم الواجب. قال إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما. الحج والعمرة إذا أحرم الإنسان بهما ولو لم يكونا فريضة وإنما كان حج تطوع أو عمرة تطوع فإن الإنسان بإحرامه بهما يلزمه إتمامهما ويجب عليه قضاء فاسدهما، لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن إنسانا حج نفل فجامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد ويلزمه قضاء هذا الحج من العام القادم، ويلزمه أن يستمر في حجه يكمل المناسك الباقية عليه. فلو كان جمع في نهاري أو في يوم عرفة أو مزدلفة أو قبل رمي الجمار فإنه يلزمه أن يكمل سائر المناسك، ويلزمه أن يقضي هذا الحج من العام القادم، ويلزمه أن يذبح بدنة كفارة لفعله. وكذلك العمرة إذا أن الإنسان جامع قبل التحلل منها فإنه يلزمه أن يتمها وعليه أن يقضيها بعد ذلك وعليه أن يذبح شاة يتصدق بها على الفقراء. ليلة القدر، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. بعد هذا ذكر مسألة هامة نحن ننتظرها ومقبلون عليها للاستفادة واستغلالها، ألا وهي ليلة القدر. ليلة القدر قال: ترجى في العشر الأخيرة من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وأربعة أشهر، فيها يفرق كل أمر حكيم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة فقط خير من 83 سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة قدر. هذه مكرمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة التي هيأ لها فرص الطاعة والعبادة بأن يقوم الإنسان بجهد يسير ويثاب عليه ثوابا عظيما. ألف شهر كثير من الناس لا يعيشها، كثير من الناس يموت قبل أن يبلغ 80 أو يبلغ 70، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وعمر الإنسان قسم منه يضيع طفولة، وقسم منه هرم، والوسط بين ذلك مصارعة ومكابدة لهذه الحياة بمنغصاتها وفتنها ومصائبها. وقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بليلة خير من ألف شهر، إذا عمل الإنسان فيها واجتهد فإن هذا العمل خير من عمله باستمرار ألف شهر. من يفرط في هذا؟ من يغفل عن هذه المكرمة؟ من يغفل عن هذه النعمة التي هيأها الله تعالى لعباده؟ لا يغفل عنها إلا المحروم. والإنسان الذي لا يقدر الأشياء ولا يضع الأمور مواضعها، وإلا فجهد يسير تبذله وتحصل على مكافأة عظيمة، لا يفرط في ذلك إلا الإنسان غير السوي. ودائما الناس يصفون الذي يفرط في الفرص التي تدر على الإنسان الربح الوفير بأنه إنسان غير رشيد وغير سوي، ولا يحسن التصرف ولا يقدر الأمور. فإذا كان طلب منك أن تقوم بعمل يسير وتعطى عليه أجرا كبيرا، لو قيل لك: أريدك أن تذهب إلى المكان الفلاني مدة 12 ساعة السفر فيه، ونعطيك 1,000,000، من يفرط في هذا؟ كل إنسان يسابق إليه ويسرع إليه. وإذا قال أحدهم: أنا لا أريده، قال الناس: إنك إنسان غير رشيد ولا تفهم. أنت غير عاقل، لو كنت عاقل ما تفوت هذه الفرصة. والله جل وعلا يقول عن ليلة القدر وهي من الغروب إلى الفجر: إنها خير من ألف شهر. كلام الله تعالى كلام حق وصدق ويقين، لا شك فيه ولا إشكال فيه، من عندي من بيده الأمر، من عندي من يكافئ بلا حدود، وهو الذي يعطي ويمنع. وقد جعلها الله تعالى مبهمة في عشر ليال، أو في العشر في الثلث الأخير من رمضان، تسع ليال أو عشر، إن أكمل الشهر فهي عشر وإن نقص فهي تسع. أخفاها لأجل أن يكثر الناس من عمل الصالحات في العشر، بدلا من أن يقتصروا على ليلة واحدة فيجتهدوا في جميع هذه العشر، لا أن يجتهدوا في ليلة واحدة لأجل أن يتعودوا فعل الصالحات وتتربى نفوسهم على الإكثار من الخيرات فيألفوها ويحبوها ويكثر لهم الأجر، لأن الإنسان إذا عمل عشر ليال ليس كمن عمل ليلة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر فخرج لأصحابه لأجل أن يخبرهم ويبشرهم بها، فاعترضه في الطريق فلان وفلان بينهما مشاحنة ومشادة، فنسيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه انشغل بهما. يقول: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ويقول صلى الله عليه وسلم: أريتها ثم أنسيتها، فتحروها في العشر الأواخر من رمضان، وقال: تحروها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، أي في ليالي الوتر، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وقال: تحروها في سبع يمضين أو سبع يبقين. وقال: من كان متحريها فليتحرها في تسع وفي سبع وفي خمس. وقال: التمسوها ليلة الرابع والعشرين. وقال: إني رأيتني صبيحتها أسجد بماء وطين، فسجد ليلة 21 بماء وطين. وورد أنه أيضا سجد ليلة 23 في صبيحتها بماء وطين. والمقصود هو أن هذه الليلة الله أعلم بها، قد تكون في الأوتار وقد تكون في الشفع، قد تكون في الأوائل وقد تكون في الأواخر، لكنها في العشر الأواخر. ويقول بعض العلماء إنها قد تتنقل في العشر الأواخر، فقد تكون في سنة في 27 وفي أخرى في 29 وأخرى في 24 وأخرى في 21 وغير ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة، فأحيا ليلة وجد وشد المئزر وأيقظ أهله للصلاة واعتكف في المسجد حتى توفاه الله، وهكذا المطلوب من المؤمن الحريص على هذا الخير أن يجتهد في العشر الأواخر، وأن يجد في طلب هذه الليلة لعله أن يصادفها وهو على أكمل حال وأتمها، لأجل أن يفوز بالجائزة التي وعد الله تعالى بها، وهي الحصول على أجر أكثر وأفضل من أجر 1000 شهر فيما سواها. في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورد في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ آخر: وما تأخر. وهذا فضل من الله جل وعلا لعبد الله الذي يسارع للخيرات ويكثر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتسبيح والتهليل والذكر والدعاء والتوبة النصوح والرجوع إلى الله وعبادته لربه كأنه يراه. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما. قال: وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، بمعنى أنه يؤخذ من اللوح المحفوظ ما سيكون في هذه السنة المقبلة. وقيل سميت ليلة القدر لأن قدرها عظيم وثوابها عظيم، وقيل سميت ليلة القدر لأن الطاعات فيها لها شأن عظيم وقدر عند الله عظيم بمضاعفتها. وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار. وهي أفضل الليالي على الإطلاق، هذه الليلة هي أفضل الليالي، والليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي العام، والأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل الأيام، فليالي العشر هي أفضل ليالي السنة، والأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة. قال: وهي باقية لم ترفع، يعني أن ليلة القدر باقية إلى أن تقوم الساعة لا ترفع، وإنما هي ثابتة وفي كل سنة توجد. وأوتاره آكد. آكد آكد لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر من في 3 بقين أو 5 بقين أو 7 بقين أو 9 بقين. قال: وأوتاره آكد، يعني أوتار العشر الأواخر آكد من الشفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في 3 بقين أو 7 بقين أو 9 بقين. وليلة 27 أبلغ، أي أرجى هذه الليالي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يؤكدون على أنها ليلة 27. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها. قال: وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها، أن الله جل وعلا أخفاها علينا لأجل أن يجتهد الإنسان في العشر كلها، كما أخفى عنا الساعة التي في يوم الجمعة، فإن يومكم هذا يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو الله تعالى يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذه الساعة في يوم الجمعة لا يدرى متى هي، هل هي في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقللها يقول إنها ساعة وجيزة. فالساعة في يوم الجمعة أخفيت وهي في كل يوم جمعة، وكذلك الليلة في رمضان أخفيت في العشر الأواخر لكنها مؤكدة أنها في هذه العشر، فالإنسان يجتهد فيها في هذه العشر كلها لأجل أن يثاب على أجر الليالي العشر ويصادف هذه الليلة وهو قد تربى على الطاعة وأحبها وألفها. يدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت يا رسول عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قول اللهم أنت عفو إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قال ويدعو الإنسان فيها، يدعو الإنسان يكثر من الدعاء في ليلة القدر أو في الليالي العشر ويلح في الدعاء ويكرر الدعاء، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، وليس كابن الآدم إذا سألته وألحيت عليه غضب عليك، وإنما الله جل وعلا إذا ألححت عليه بالدعاء رحمك وكافأك وأعطاك سؤلك، ويحب من عبده أن يلجأ إليه ويكثر من دعائه. قال يكثر من الدعاء فيها لأن الدعاء مستجاب، وينبغي على الإنسان أن يخلص في دعائه لله جل وعلا وأن يطيب مطعمه وأن يخرج ما وجب عليه من زكاة وغيرها وأن يصلح حاله ويتوب إلى الله، لأن الله تعالى يجيب دعوة الإنسان الذي يصدق مع الله تعالى ويطيب مطعمه ويسلم من إيذاء الخلق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الأشعث الأغبر الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فالإنسان الذي يريد أن يستجاب لدعائه يعمل الأسباب التي تحقق له الاستجابة، بالسلامة من أكل الحرام من ربا أو رشوة أو تزوير أو تطفيف كيل أو وزن أو غير ذلك من المعاملات، أو أكل أموال اليتامى، أو إيذاء الناس في أعراضهم أو حقوقهم الخاصة أو العامة، وأن يربي نفسه وينشئ عظمه ولحمه على الطعام الحلال، على الله تعالى أن يسمع منه ويجيب دعوته. ومن الدعاء الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب به عائشة رضي الله عنها عندما سألته إذا وافقت ليلة القدر بما تدعو، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. الشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها على الدوام لتضمنها على دوام العافية. قال فإذا سأل الإنسان العفو والعافية والمعافاة فإن الشر يزول بالعفو والمسامحة والعافية تزيل الشر الحاضر والمعافاة الدائمة تزيل الشر المستقبل. فالإنسان إذا سأل ربه العفو عما مضى والعافية عما هو حاضر والمعافاة عما هو مستقبل فإنه بهذا يسلم من جميع أنواع الشرور والآثام إذا قبل منه دعاؤه. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز طواف الوداع ويغادر الحرم ثم يعود لصلاة المغرب ثم العشاء ثم يغادر الحرم؟ الطواف الوداع يكون آخر ما يعمله الإنسان، إذا كان لا يريد الإنسان أن يخرج من مكة إلا بعد صلاة التراويح فيطوف بعد ذلك، لا أن يطوف بعد العصر ويسافر بعد العشاء. يقول متى فرض الصيام؟ نقول فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. يقول ومتى فرض الحج؟ نقول فرض في الحج في السنة التاسعة. يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله في العبارة التي مرت بنا وهي باقية لم ترفع؟ يعني أن ليلة القدر ثابتة في كل سنة، لم تكن مقتصرة على الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي باقية بعده إلى أن تقوم الساعة، فكل سنة فيها ليلة قدر. يقول الخط غير ضعيف لكن ما لعل استطيع ان اقرأ العبارة. يقول العمرة عن الزوجة وهي ما ادري هل هي غائبة او ميتة او ما ادري هل هي مقبولة او لا. اذا كانت ميتة فان العمرة صحيحة لا اشكال فيها، واما اذا كانت حية فانها لا تصح عنها الا اذا كانت عاجزة، كانت تكون مريضة مرض يمنعها من المجيء، فالإنسان يجوز له أن يأتي بعمرة عنها لأنها غير واجبة عليها وهو متبرع بهذا، لكن لا بد أن تنيبه بهذا، لا بد من نيتها، أي تأذن له بأن يأتي عنها بعمرة، لأن العمرة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. يقول حدث خلاف بينه وبين زوجته وسبت والدته فقام بضربها وطلبت منه الطلاق عن طريق المحكمة، واتهمته بأنه سرق مصاغها ونقودها، وبرعته المحكمة من هذه التهمة، وما زالت القضية مرفوعة أمام المحكمة، وقلبي يقول معلق بها. إذا كان قلبك معلق بها فحاول أن تصلح ما بينك وبينها، وأن تسترضيها وأن تردها وأن تصحح مسار الحياة بينكما، ولعل الله أن يجعل بينكما حياة سعيدة، وليس هذا على الله بعزيز، فتأخذ بخاطرها وخاطر أهلها، وتستعين بمن تثق به من أهل الصلاح للأصلاح بينكما، لعله أن تعود بينكما الحياة يبدو أن السؤال بقية. يقول: وتشترط أن أكتب لها نصف البيت علما بأنه لا يوجد لنا أولاد، فهل هذا شرعي؟ لا، اشتراطها أن تكتب لها شيئا معينا هذا ليس بشرعي، إنما هذا يرجع إليك. إن أردت أن تعطيها فأعطيها ما شئت، وإن شئت أن لا تعطيها فهذا راجع إليك، وليس واجبا عليك شيء من ذلك. في أحد بسؤال؟